وإن كان راجعا إلى اختلاف في معنى فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما ومقتضاه تأكد استحبابهما فليقل به ولا حرج على من يسميهما سنة، وإن أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة فلا شك أن رتب الفضائل تختلف. فإن قال قائل إنما أسمي بالسنة علىها رتبة رجع ذلك إلى الاصطلاح والله أعلم. باب الأذان. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. المختار عند أهل الأصول أن قوله أمر راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمرنا ونهينا، لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر الشرعي ومن يلزم اتباعه ومن يحتج بقوله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضع زيادة على هذا، وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ إلا بتوقيف، والحديث دليل على الإيتار في لفظ الإقامة، ويخرج عنه التكبير الأول فإنه مثنى والتكبير الأخير أيضا. وأبو حنيفة خالف وقال إن ألفاظ الإقامة مثنات كالأذان، واختلف مالك والشافعي رحمهما الله في موضع واحد وهو لفظ قد قامت الصلاة، فقال مالك إنه مفرد وظاهر هذا الحديث يدل له، وقال الشافعي إنه مثنى للحديث الآخر وهو قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، أي لفظ قد قامت الصلاة. ومذهب مالك رحمه الله مع ما مر من الحديث قد أيد بعمل أهل المدينة ونقلهم، وعمل أهل المدينة في مثل هذا قوي، لأن طريقة النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل، وأنه لو كان تغير لعلم به. وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا في مسائل الاجتهاد، أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار كالأذان والإقامة والصاع والمد والأوقات وعدم أخذ الزكاة من الخضروات. وقال بعض المتأخرين منهم والصحيح التعميم، وما قاله غير صحيح عندنا جزما، ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء إذا لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة. نعم، ما طريقه النقل إذا علم اتصاله وعدم تغييره واقتضت العادة أن يكون مشروعا من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه، فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي والله أعلم. وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث إنه إذا أمر بالوصل لازم أن يكون الأصل مأمورا به، وظاهر الأمر الوجوب. وهذه مسألة اختلف فيها، والمشهور أن الأذان والإقامة سنتان، وقيل هما فرضان على الكفاية، وهو قول الاستخري من أصحاب الشافعي، وقد يكون له متمسك بهذا الحديث كما قلناه والله أعلم. الحديث الثاني عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقي، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قوله في أبي جحيفة وهب بن عبد الله هو المشهور، وقيل وهب بن جابر، وقيل وهب بن وهب، والسوائي في نسبه مضموم السين ممدود نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة، مات في إمارة بشر بن مروان بالكوفة، قيل سنة 74. والكلام عليه من وجوه، أحدها قوله فخرج بلال بوضوء وهو مفتوح الواو بمعنى الماء، وهل هو اسم لمطلق الماء أو بقيد الإضافة إلى الوضوء فيه نظر قد مر. وقوله فمن ناضح ونائل، النضح الرش، قيل معناه أن بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره. ويشهد له الرواية الأخرى في الصحيح ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. الثاني يؤخذ من الحديث التماس البركة مما لابسه الصالحون بملابسته، فإنه ورد في الوضوء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون والله أعلم. الثالث قوله فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا، فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند الدعاء إلى الصلاة وهو وقت التلفظ بالحيعلتين. وقوله حي على الصلاة حي على الفلاح تبيين وقت الاستدارة وأنه وقت الحيعلتين. واختلفوا في موضعين، أحدهما أنه هل تكون قدماه قارتين مستقبلتي القبلة ولا يلتفت إلا بوجهه دون بدنه أو أنه يستدير كله. الثاني هل يستدير مرتين، إحداهما عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة والأخرى عند قوله حي على الفلاح حي على الفلاح، أو يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة مرة ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة أخرى، ثم يلتفت يمينا ويقول حي على الفلاح مرة ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الفلاح أخرى. وهذان الوجهان منقولان عن أصحاب الشافعي رحمهم الله. وقد رجح هذا الثاني بأنه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة، وقيل إنه اختيار القفال، والأقرب إلى لفظ الحديث عندي هو الأول. الرابع قوله ثم ركزت أي أثبتت في الأرض، يقال ركزت الشيء أركزه بضم الكاف في المستقبل ركزا إذا أثبته. والعنزة قيل هي عصا في طرفها زج، وقيل الحربة الصغيرة. الخامس فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور كالصحراء، ودليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة، ودليل على أن المرور من وراء السترة غير ضار. السادس قوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، هو إخبار عن قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواظبته على ذلك، وذلك دليل على رجحان القصر على الإتمام، وليس دليلا على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أفعاله عليه الصلاة والسلام على الوجوب وليس بالمختار في علم الأصول. السابع لم يتبين في هذه الرواية موضوع اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تبين ذلك في رواية أخرى قال فيها أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو بالأبطح في قبة له حبراء من أدم. وهذه الرواية المبينة مفيدة لفائدة زائدة، فإنه في الرواية الأولى المبهمة يجوز أن يكون اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها، وعلى هذا يشكل قوله ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة على مذهب بعض الفقهاء، من حيث إن السفر يكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع، وذلك مانع من القصر عند بعضهم. أما إذا تبين أنه كان الاجتماع بمكة فيجوز أن تكون صلاة الظهر التي أدركها عند ابتداء الرجوع، ويكون قوله حتى رجع إلى المدينة انتهاء الرجوع، والله أعلم. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. في الحديث دليل على اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، وقد استحب ذلك أصحاب الشافعي رحمهم الله. وأما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه، وفرق بين أن يكون الفعل مستحبا وبين أن يكون تركه مكروها. أما الزيادة على مؤذنين فليس في الحديث تعرض له، ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه تكره الزيادة على أربع وهو ضعيف. وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذنون فالمستحب أن يترتبوا واحدا بعد واحد إذا اتسع الوقت لذلك، كما في أذان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فإنهما وقعا مترتبين لكن في صلاة يتسع وقت أذانهما كصلاة الفجر. وأما في المغرب فلم ينقل فيها مؤذنان، والفقهاء من أصحاب الشافعي قالوا يتخيرون بين أن يؤذن كل واحد منهم في زاوية من زوايا المسجد وبين أن يجتمعوا ويؤذنوا دفعة واحدة. وفي الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله، والمنقول عن أبي حنيفة رحمه الله خلافه قياسا على سائر الصلوات. والذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقته، وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الكاذب والصادق، قال ويكره التقديم على ذلك الوقت. وقد يؤخذ من الحديث ما يقرب هذا، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل إخبار تتعلق به فائدة للسامعين قطعا، وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبها محتملا لأن يكون عند طلوع الفجر، فبين أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق، وذلك يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر. وفي الحديث دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى، وفيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت أو جواز اجتهاده فيه، فإن ابن أم مكتوم لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر، وذلك إما سماع من بصير أو اجتهاد. وقد جاء في الحديث وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهذا يدل على رجوعه إلى البصير، ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه، لأن الدال على أحد الأمرين مبهما لا يدل على واحد منهما معينا. واسم ابن أم مكتوم فيما قيل عمرو بن قيس، والله أعلم. الحديث الرابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الكلام عليه من وجوه: أحدها إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق، وهذا الحديث دليل على ذلك، ثم اختلف العلماء في كيفية الإجابة، وظاهر هذا الحديث أن الإجابة تكون بحكاية لفظ المؤذن في جميع ألفاظ الأذان. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن سامع المؤذن يبدل الحيعلة بالحولقة، ويقال الحوقلة لحديث ورد فيه، وقدمه على الأول لخصوصه وعموم الأول، وذكر فيه من المعنى أن الأذكار الخارجة عن الحيعلة يحصل ثوابها بذكرها، فيشترك السامع والمؤذن في ثوابها إذا حكاها السامع. وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة، وذلك يحصل من المؤذن وحده، فلا يحصل مقصوده من السامع، فعوض عن الثواب الذي يفوته بالحيعلة الثواب الذي يحصل له بالحولقة. ومن العلماء من قال يحكيه إلى آخر التشهدين فقط. الثاني المختار أن يكون حكاية قول المؤذن في كل لفظة من ألفاظ الأذان عقيب قوله، وعلى هذا فقوله إذا سمعته المؤذن محمول على سماع كل كلمة منه، والفاء تقتضي التعقيب، فإذا حمل على ما ذكرناه اقتضى تعقيب قول المؤذن بقول الحاكي، وفي اللفظ احتمال لغير ذلك. الثالث اختلفوا في أنه إذا سمعه في حالة الصلاة هل يجيبه أم لا، على ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها أنه يجيب لعموم هذا الحديث، والثاني لا يجيب لأن في الصلاة شغلا كما ورد، والثالث الفرق بين النافلة والفريضة، فيجيب في النافلة دون الفريضة لأن أمر النافلة أخف. وذكر بعض مصنفي أصحاب الشافعي أنه هل تكره إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا كان في الصلاة، وجهين مع الجزم بأنها لا تبطل، وهذا ينبغي أن يخص بما إذا كان في غير قراءة الفاتحة. أما الحيعالة فإما أن يجيب بلفظها أو بالحولقة، فإن أجاب بالحولقة لم تبطل لأنه ذكر كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان، وإن أجاب بلفظها بطلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بأنه تبطل الصلاة. وذكر أصحاب مالك رحمه الله في هذه الصورة قولين: أعني إذا قال حي على الصلاة في الصلاة هل تبطل، والذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة آدميين فأبطل، بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكر والصلاة محل الذكر. ووجه من قال بعدم البطلان ظاهر هذا الحديث وعمومه، ومن جهة المعنى أنه لا يقصد بقوله حي على الصلاة دعاء الناس، بل حكاية ألفاظ الأذان. الرابع في الحديث دليل على أن لفظة المثل لا تقتضي المساواة من كل وجه، فإنه قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولا يراد بذلك مماثلته في كل أوصافه حتى رفع الصوت. الخامس قيل في مناسبة جواب الحيعلة بالحولقة إنه لما دعاهم إلى الحضور أجابوا بقولهم لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، أي بعونه وتأييده، والحول والقوة ليسا بمترادفين، فالقوة القدرة على الشيء، والحول الاعتماد في تحصيله والمحاولة له، والله أعلم. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.